السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت ليحصل لك الأجر، وإن شئت فأقم ولا تؤذن، لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال. قال ابن عبد البر: وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن بفضل الأذان في السفر والحضر. والإشكال إيش؟ الإشكال أن الحرج موجود على بعض الناس، لكن المشكلة أن عامة الناس يصلون في الرحال ثم يركبون السيارة ثم يطلعون، يصلون في الرحال ويجمعون العشاء مع المغرب ثم ذلك شغل السيارات ويروحون يمين ويسار وأسواق، ما بكافر ماذا عنه. نعم، تحيى هذه السنة عند إذا وجد سبب، لكن ليس معنى هذا أن نقول صلوا في الرحال ثم يلا يمين ويسار واستراحات وأسواق. الصلاة أهم، الصلاة أهم، فإذا وجد الحرج الذي هو السبب وجد الصلاة بلا شك، ولو كانت على هذا الحرج على أكثر الناس ولو لم تكن على جميعهم. فالرخصة إذا نزلت عمت، هي الآن مهجورة ما سمعت بها إطلاقا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. قال ابن عبد البر: كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل ليقيم، يؤذن على البعير وينزل ليقيم، لأن الإقامة لها الصلاة، والصلاة لا تصح على الدابة عن الفريضة. واختار الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي. يقول: ولا أعلم خلافا في أذان المسافر راكبا وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة. يؤذن وهو راكب، من لازم الأذان راكبا أن يكون جالسا، من لازم الأذان راكبا أن يكون جالسا، لأنه معروف مو واقف على الدابة، يمكن أن يقف على الدابة؟ لا ما يمكن. يعني من لازم الأذان راكبا، لا تتصور المسألة سيارات وكأنك في بيتك أو في غرفتك، لا. وكره الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي أن يؤذن قاعدا، وأجازه أبو حنيفة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فأذن. قال ابن منذر: اتفقوا على القيام من السنة، قم فأذن، أن قوله قم فأذن هل هذا نص في القيام للتأذين أو أمر بالتأذين؟ وقيل بهذا منهم من قال: لا دلالة فيه على القيام حلا، يعني لو قال له قم فأذن، قلنا الواحد قم يا أخي فأذن وراح وجلس هناك، امتثل الأمر ولا ما امتثل؟ امتثل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات بزينة حصى جمعها فلا كحصى، وهي القفر البر، من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، هل هذان الملكان هما الحافظان أو غيرهما؟ من صلى بالسياق سياق مدح بلا شك، السياق سياق مدح، والقول بأنهما هما الحافظان يعري النص عن هذا المدح. والملك الذي عن شماله، نعم، ماذا يكتب؟ يكتب السيئات. والآن السياق سياق مدح، ونقول له: أنت تراقب في صلاتك في الفلات وتكتب حسناتك وسيئاتك، نعم، هذا يضعف القول بأنهما الحافظان، بل السياق ظاهر في أنه لو صلى منفردا في أرض الفلات فكأنه صلى في جماعة. فإذا أذن وأقام أو أقام فقط، وأو هنا للشك أو التقسيم، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، أمثال الجبال. وفي هذا الخبر دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة التي دونها في الكثرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك كله. يقول ابن عبد البر: هذا مرسل له حكم الرفع. مرسل له حكم الرفع، كيف مرسل له حكم الرفع؟ الإرسال وصف للإسناد، نعم، إرسال انقطاع في الإسناد يقابله الموصول، مرسل له حكم الرفع. نعم، ما في شك أن هذا لا يقال من جهة الرأي، لكن كونه عن تابعي كأن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن مثل هذا لا يقال بالرأي. فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، مرسل من وجه اعتبار أنه رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي. وقد روي موصولا ومرفوعا، أخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض في فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. وروى سعيد بن منصور بن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا، تعرف فيه الوقف والرفع لكنه لا يقال من جهة الرأي. الذي يقيم اثنين والذي يؤذن يقيم أمثال الجبال، إيه لأن هذا كله فضائل ما هو بالزام. ولذا يقول فإذا أذن وأقام أو أقام، نعم من صلى بأرض فلاة، يعني اثنين، هذا اللي من صلى بدون إذن ولا إقامة، لكن إذا أذن وأقام أو أقام فقد صلى وراءه، لأن النص الذي معنا على التنوية إن صلى أذن وأقام أو أقام فقط، لكن الحديث الموصول إذا كان الرجل في أرض في فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان أقام. وإذا أردنا أن نجعله مع الخبر السابق، يعني إذا أردنا أن نوفق بينه وبين الخبر السابق، حملنا الإقامة في الخبر الثاني فأقام الصلاة، يعني أقام ركوعها وسجودها وصلاها كما أمر، لا أنه أقام لها إقامة، لكي يلتئم الحديثان، ظاهر ولا مظاهر، لا علاقة للأذان والإقامة بصحة الصلاة، صحيح عند عامة أهل العلم ولو لم يؤذن ولم يقم، لكن إن أذن فهو أكمل والإقامة آكد، الإقامة آكد، ومنهم من يقول بوجوبها على المنفرد، لكنها سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، والمرأة حكم المنفرد. ماذا نقول؟ أيهم أفضل، جماعة الناس أو جماعة الملائكة؟ نعم جماعة الناس هي الأصل، هي الأصل التي ترتب على الأجر 25، وإن كان الصلاة في الفلاة كم 50، لكن هم معناه أنه يطلع يترك الجمعة والجماعات بيدرك 50. هل ينتظر هذه المحطات ويصلي في الفلاة؟ إيه، لكن الأجر متفاوت، الأجر متفاوت، وعظم الأجر لما غير يقصده الإنسان، هذا الأصل أن المسلم يقصد عظم الأجر لأنه يبحث عن هذه الأجور. لا، هم المسألة مفترضة في شخص مسافر دخل وقت صلاة الظهر وبقي على المحطة 50 كيلو، نعم بيدرك المحطة في الوقت، ويمكن يدركهم مع الإقامة، مع إقامة صلاتهم، أو يدرك بلد مثلا، بيدخل البلد على وقت الإقامة، هل نقول انتظر حتى تدخل هذا البلد صلي مع الناس، أو نقول صلي في البلد وحصل على هذا الأجر؟ ولا شك أن عمل الأرفق بالإنسان من مقاصد الشرع، إذا كان الأرفق به أن يصلي حالا وفي الفلات يصلي، وإذا كان الأرفق به أن ينتظر حتى يصل البلد ويصلي مع الناس، كونه أرفق به أو أدفع في مسجد مثلا والفلات فيها براد، نعم، أو العكس قد يكون البلد حار والفلات أنفه له، نعم، فلا شك أن الأرفق بالمسافر وبالمسلم عموما هو من مقاصد الشرع. إذا كان يسمع النداء لا بد أن يجي، إذا كان لا يسمع النداء يصلي منفرد. نعم نعم. باب قدر السحور من النداء عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. باب قدر السحور من النداء. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل، ينادي يعني يؤذن، بليل يعني فيه في الليل، والباء تأتي بمعنى في التي هي الظرفية، تقول لزيد أين أبوك، قل بالمسجد، يعني فيه. إن بلالا ينادي بليل يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الصبح، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، اسمه عمرو، وقيل كان اسمه حسين فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله الأعمى الذي نزل فيه أو بسببه العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. في الحديث الذي يليه قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. في هذا الاعتماد على الصوت، الاعتماد على الصوت، تقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول الوقت، في حل الصلاة، في حل الأكل، في تحريمه يقلد إذا سمع صوته ولو لم يرى شخصه. وجماهير أهل العلم على صحة الرواية من وراء حجاب، إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت وأمن التقليد فتصح الرواية. شعبة ابن الحجاج ومن أهل التحري بل التشديد في هذا الباب يقول: لا تصح الرواية من وراء حجاب حتى ترى الشخص، تأكد لا يكون الذي يحدثك من وراء الحجاب شيطان. لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أذان المؤذن. لكن بالنسبة للأذان لا يمكن أن يطيقه الشيطان ولا يمكن أن يتلبس به. فتدري مسألة الرواية، مسألة الرواية عن أمهات المؤمنين يروى عنهن من وراء حجاب، هذا معروف، وغير ذلك. فالرواية من وراء حجاب صحيحة، شريطة أن يعرف الصوت معرفة لا إشكال فيها لا مراء فيها، وأن يؤمن التقليد، لأن بعض الناس يجيد التقليد. وقل مثل هذا في الاعتماد على الخط إذا عرف وميز بين الخطوط حيث لا يشك أنه خط فلان، يعمل به على أساس أنه إيش؟ وجادة، وجادة، والوجادة إحدى طرق التحمل. فيها أيضا جواز أذان الأعمى من غير كراهة، جواز أذان الأعمى من غير كراهة. ونقل عن أبي حنيفة أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقبه بعض الحنفية بأنه غلط على أبي حنيفة، هذا الذي نجزم به. لا يمكن أن يقول أبو حنيفة لا يصح أذان الأعمى ومستفيض مكتوب. نعم، في المحيط عند الحنفية كتاب كبير في فقه الحنفية، نعم، يكره أذان الأعمى. ما السبب في ذلك؟ أن الأذان مبني على المشاهدة، العلامات التي نصبت لمعرفة الأوقات تسمع بالأذن أو تدرك بالحواس غير البصر؟ لا، ما يمكن لا بالبصر. لكن تأذين ابن أم مكتوم في عهده عليه الصلاة والسلام وإقراره على ذلك دل على جوازه من غير كراهة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله في رواية القعنبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل. إن بلالا ينادي بليل، والأسلوب يدل على أن ذلك كان ديدنه، أنه ينادي بليل، يعني عادة مستمرة. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي إلا مع الوقت. وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قال بعضهم إنه من قبيل المقلوب، من قبيل المقلوب، لكن لا يمنع أن يكون الأذان نوب. نعم، مرة يؤذن بلال بليل وهذا هو الكثير الغالب، وقد يؤذن ابن أم مكتوم قبل بلال. فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال جزم ابن قدامة بأن القائل ابن عمر الراوي. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. وفي رواية الإسماعيل ما يدل على أن القائل ابن شهاب. كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وهذا فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة، العماء عاهة، العرج عاهة، العور، الحول، غير ذلك، كلها عاهات كتب التراجم، بل في الطرق، طرق الروايات يذكر الأعرج، الأعمى، الأعور، الأحول، كثير عند أهل العلم. فيجوز إذا ترتب على ذكر ذلك مصلحة، مصلحة التعريف بالشخص ولم يقصد به شينه ولا عيبه، يجوز. لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أصبحت يعني دخلت في الصباح، كما يقال أنجد وأتهم وأظلم وأسفر، يعني دخل في نجد وفي تهام وفي الظلام وفي الصباح. وهنا أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح. هذا الأصل لكن يشكل على هذا أنه لا يجوز الأكل بعد الدخول في الصباح اتفاقا إذا تيقن أن الصبح دخل، لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني تأكدنا أن الصباح قد دخل. فهل معنى هذا أننا نأكل حتى يؤذن من الأكل ولو دخل الصبح على ما يفيده الخبر، أو أن المراد بذلك قاربت الصباح، قاربت الصباح ليكون أذانه نعم مع دخول الوقت، مع دخول الوقت؟ لكن مثل هذا هل يتصور في رجل أعمى لا يرى بل يقال له أصبحت، أو أنه بالفعل دخل في الصباح، أو أنهم من الحرص على صحة صيام الصائم يقال لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت قبل دخول الصباح؟ لأن المسألة مشكلة. إذا قلنا أنه ما يؤذن حتى يدخل في الصباح ويتبين الصباح، والناس بيأكلون بعد طلوع الصبح، معنى لا يجوز الأكل بعد طلوع الصبح اتفاقا، فهل معنى أنه يقال له أصبحت يعني قاربت الصباح، أو أنك دخلت في الصباح بالفعل؟ هذا الأصل في الكلمة دخل بالفعل، لكن لنوفق بين النصوص، إن كان متهيئا للأذان قبل الصبح فإذا قيل له أصبح قال الله أكبر هذا ما في إشكال، لكن المتصور أنه جالس يأكل، فإذا قيل له أصبح أصبح قام فعل. مثل هذا يلزم عليه أن يأكل الناس نعم حتى أنه يأكل الناس بعد طلوع الصبح، ظاهر ولا ما ظاهر؟ لكن اللفظ الثاني، اللفظ الثاني لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، نعم هذا مرفوع أو هذا من قبل الراوي، لأن قوله كلوا واشربوا حتى غاية، يعني إذا أذن بلال كلوا واشربوا، المعنى هذا أن المسألة أمر يسير يدل على أن فيه فرصة للأكل بين الأذانين، هذا ما يفيده الخبر الذي معنا، لكن يبقى أنه اللفظ الذي معنا يشعر بأن فيه فرصة بين الأذانين للسحور، لكن ليس معنى هذا أن السحور عندهم مثل السحور عندنا، الناس يحتاجون إلى ساعة للسحور، نعم هم الأسود ايش عندهم، كان عندهم شيء يسير ولا علقة. يقول ابن عبد البر لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فراه يحيى وأكثر الرواة مرسلا، يعني إلا في رواية القعنبي، والبخاري رحمه الله رواه من طريق القعنبي. وأما قول بعضهم أن البخاري يخرج أحاديث مالك من طريق عبد الله بن يوسف فإنه أغلبي لا كلي، خرج عن مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة كهذا الحديث، وسيأتي أحاديث أخرى الذي يليه أيضا من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وإن كان الغالب أنه يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف، وأما مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى تميمي وليس الليثي. البخاري ترجم عليه باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، يعني بالوقت، لأن الوقت في الأصل نعم مبني على المشاهدة، وفي الحديث جواز الأذان الصبح قبل طلوع الفجر، وجواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد على أن لا يؤذن في آن واحد، ما يكون أذان في أذان واحد إنما واحد تلو الآخر، وعلى جواز تقليد الأعمى البصير في دخول الوقت، جواز تقليد الأعمى البصير أو تقليد البصير الأعمى، كيف صارت كلها موجودة؟ والبصير يأكل حتى يؤذن الأعمى، أذان الأعمى صحيح صحيح، لأن الظاهر أن نقلد هذا الأعمى، فحق العبارة أن يقال تقليد البصير الأعمى، لأن الأصل في الإضافة، في إضافة المصدر أو اسم الفاعل نعم إذا عقبه في المعنى فاعل مفعول أن يضاف إلى الفاعل، يقدم الفاعل لأن حقه التقديم فيضاف إلى الفاعل، وهنا أضيف إلى الفاعل، فالأعمى هو المقلد والبصير هو المقلد، لأنه لا يؤذن هذا الأعمى حتى يقال له أصبحت أصبحت فيقلد هذا الذي قال له، وغيره ممن يستمع يقلد هذا الأعمى، فيقلد الأعمى البصير والبصير الأعمى. قالوا في الحديث أيضا ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه، ففيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا في حال واحدة إذا كانت أشهر من أبيه، وإلا فالأصل ادعوهم لآبائه، ويدعى الإنسان يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، بعضهم قال في القيامة يدعون بأمهاتهم، واستروحوا إلى قوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمام قالوا جمعهم، وقالوا أيضا تشريفا لعيسى ابن مريم وسترا على أولاد الزنا، علموا قوله أي قالوا إمام جمعهم الذي يميل إلى قول ويشرف قلبه إياه ويترجح عنده يبي تمسك بأدنى شيء، وإلا إمام معروف الإمام غير الأمهات، الإمام غير الأمهات، بل غير الأمات جمع أمات في بني آدم. ولذا الإمام أحمد يقول الذي يقال له ابن علي. على كل حال إذا كان يكره وأم كانت نسبته إلى أبيه بحيث لا يخفى على السامع لا يفعل، لكن إذا اشتهر بين الناس واستفاض مشكلة، لكنه نسب إلى أمه، هو منسوب الآن إلى أمه سواء سميت أم أو كنيت، لكن الآن هو منسوب إلى أبيه ولا إلى أمه بغض النظر عن كونها مسمات أو مكنات، هو منسوب إلى أمه. نعم أن كلوا واشربوا، نعم حمله بعضهم على أنه خاص برمضان واستحباب ذلك في رمضان دون غيره، ومنهم من قال مطلق يوقظ نائمكم، وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه مهجور لأن الحي الكامل ما تجد فيه. كنا نسمع الأذان الأول في رمضان وترك الآن حتى في رمضان، ترك حتى في رمضان، فهي سنة مهجورة. سم صلى الله عليك. باب افتتاح الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك رحمه الله عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. وقال مالك رحمه الله في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. يقول رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة. الصلاة تفتتح بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية. تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور شرط عند الحنفية. ما الفائدة من هذا الخلاف؟ نعم، خارج الماهية الشرط، والركن داخل الماهية. ايش معنى هذا؟ إذا قلنا خارج الماهية يكبر الإحرام في بيته ويأتي يصلي في المسجد كما يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد، هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع؟ أو أنه وإن كان شرطا عند الحنفية إلا أنه شرط مقارن؟ طيب شو ترتب على هذا الخلاف من الفوائد؟ يقول لو كبر حامل النجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير تصح صلاة عند الحنفية لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، ولا تصح عند الجمهور لأنه حمل داخل الصلاة. لو كبر وقلب نيته مع التكبير من نفل إلى فرض عند الحنفية هي شرط، والشرط كما يكون الفرض يكون النفل على حد سواء، يجوز له أن يقلب نيته، عند الجمهور لا يغير النية. نعم عند الحنابلة يجوز للمنفرد في الوقت المتسع أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لكن العكس لا يجوز. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد وجزم بن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيره. رفع اليدين في الصلاة حكمه سنة، سنة بالإجماع فيما نقله النووي وغيره، إلا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام فأوجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وروي عن الأوزاعي والحميدي أن الصلاة تبطل بترك رفع اليدين، والأئمة الأربعة كلهم على استحبابه عند تكبيرة الإحرام، والثلاثة على استحبابه في المواضع المذكورة في الحديث، وأما الحنفية فعندهم الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. والحكمة من رفع اليدين لكي يرى الأصم، فإذا رأى الأصم رفع اليدين عرف أن الصلاة بدأ بها لأنه لا يسمع التكبير. وأما بالنسبة للأعمى الذي لا يرى الرفع يسمع التكبير. وأيضا من الحكم قيل الإشارة إلى طرح الدنيا، كأنه إذا قال هكذا رفع يده كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وقيل غير ذلك، أقوال لأهل العلم وكلها التماس. مواطن الرفع عند الحنفية عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواطن الثلاثة لتكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع وهو بعد القيام من الركعتين، حديث ابن عمر في الصحيح إذا قام من الركعتين. هذه المواضع الأربعة، لكن هل نلزم الحنبلي بأن يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول السنة تخالفت السنة الثابت في البخاري من حديث ابن عمر، لو قال حنبلي ومعروف بالاتباع وليس بمقلد متعصب يدور مع الأدلة وقلنا له هذه ثابتة في الصحيح في حديث ابن عمر، نقول له ارفع يديك بعد الركعتين؟ كل مسألة سنة لا عند الحنابلة ولا عند غيره. نعم المسألة مفترضة في حنبلي متبع، نعم لا شافعي ولا حنبلي متعصب يقول الله هكذا المذهب، أنا وجدت كتب المذهب هكذا ما فيها بعد الركعتين، متبع يؤثر النصوص، ومع ذلك إمامه معظم في نفسه مع اتباعه للنصوص لا يغفل إمامه، يعني ما يبعد إمامه عن الصورة. لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء، وهو وإن كان مرفوعا عند الإمام البخاري إلا أن الراجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، موقوف هذا تعارض فيه وقف رفع من إمامين كبيرين، يقول صحيح في صحيح البخاري مرفوع وصحيح ما فيه إشكال، لكن الإمام أحمد يرى أنه موقوف، هذا من باب التعصب، يعني لو لم يرى الإمام أحمد أنه موقوف عملت به حث على سنة الصحابة المعروف، لكن مقصود الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعدي. المسألة في ثبوت الخبر، ترجيح بين أحمد والبخاري في هذا الشأن لا في الفقه. يقول نعم أنا لا ما خفي عليه هذا الخبر ولا خفي على إمامي، لكن الراجح أنه موقف، نعم لا يثرب عليه، لا يثرب عليه ولا ينتقص بذلك. لكن لو كانت المسألة عارية عن الدليل عنده والدليل قلنا لا، قولك ما ليس له حظ من النظر. ولذا بعض الناس الذين لا يدركون مثل هذه الأمور يتطاولون على الأئمة في مثل هذه المسائل. أول ما يعلق على الزاد إذا قال وغير الزاد مواطن الرفع ثلاثة تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه يعلق عليه ثبت في الصحيح كذا. نعم ثبت في الصحيح لكن الإمام إمام. نعم القرائن عند البخاري رجحت أنه مرفوع والقرائن عند أحمد رجحت أنه موقوف. كل إنسان ما يدين الله به. إذا تأهل الإنسان للعمل بالقرائن هذا فرض. لكن متى تأهل الإنسان للعمل بالقرائن؟ إذا تعارض من قول أحمد البخاري شو تسوي؟ نعم إذا تأهل الإنسان القرائن هذه مسألة مفروغ منها يا أخوان. لكن الآن في مثل المبتدئ في طلب علم وعلم الحديث على وجه الخصوص ماذا يصنع؟ يقلد من؟ الآن الدعوات بأن تنبذ قواعد المتأخرين ونطلع لمحاكاة المتقدمين ونعمل متى نصل إلى أن نصير في مصاف المتقدمين نحكم بالقرائن؟ أنا أقول عندي بالنسبة لي المرجح هو ما في البخاري، لأن صحيح البخاري كتاب تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة للكتاب بالقبول يرجحه على كل قول. نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه، نقل الترمذي عن البخاري نقل الحديث مرفوع، ونقل عن أحمد أنه قال موقوف، هنا الإشكال تحتاج إلى مرجح. لكن ما دام قول البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول لا يعارض به قول أحمد أو غير أحمد أو أبو حاتم أو الدارقطني أو أي إمام من العلماء، لأن تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتاب كاف في ترجيحه وترجيح ما فيه. كيف يكون أصح من صحيح البخاري؟ الأمة مجمعة على أن صحيح البخاري أصح، ما يجي أصح مما في صحيح البخاري. قواعد المتأخرين يرجحون الرفع لأن معلم الرفع زيادة علم خفيت على من وقف، وقول آخر في المسألة من المتأخرين يرجح الوقف لأنه هو المتيقن والرفع مشكوك فيه، وهذا يبحثون في زيادات الثقة، منهم من يرجح الأحفظ منهم من يرجح الأكثر، مسألة مختلفة فيها. لكن الحكم العام المضطرد ليس من طريقة المتقدمين. القول المعروف عند الشافعية هو استحباب رفع اليدين بعد الركعتين. هنا يقول نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن الخطابي أن الشافعي لم يقل به وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، ونقل عن ابن دقيق العيد قوله والصواب إثباته، وما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث وهو مذهبي ففيه نظر. فهذا القول نعم هو مذكور عند الشافعي في كتبهم مذكور، لكن هل الإمام قال به أو لم يقل به مستفيض عندهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عبد الله بن مسعود بن أم عبد في أكثر موضع رغم أنه مشتهر في ابن مسعود، فهل تقييد جواز تسمية أمي إذا كان أشهر صحيح؟ وهل الحكم الكراهة من التحريم ومباح؟ في قوله عليه الصلاة والسلام بن أم عبد أو قول شخص لمن يدل عليه من باب المداعبة من باب الإدلال عليه من باب يسمون الناس ميانة عليه تقول يا ولد فلانة ما لا تقصد بذلك عيبه إنما تريد، هذا ما يدخل في الخلاف. لكن الأصل أن الإنسان يدعى عليه. يقول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه، والمنكبان تثنية منكب كمجلس مجمع عظم العضد والكتف هنا، وبهذا أخذ الأكثر من الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى الأذنين، وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا حتى هذا بهما فروع أذنين، لكن الجمع بينهما ممكن أن يحاذي بالمنكبين ظهور الكفين ويحاذي بالأذنين أطراف الأصابع، وبهذا تتفق النصوص. كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده. إذا افتتح الصلاة يعني قائلا الله أكبر رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويأتي الصيغ الواردة في هذا ومن يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد والإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. الأكثر على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بين قول الإمام سمع الله لمن حمده وقول المأموم ربنا ولك الحمد. الشافعية يقول يجمع بينهما كل مصل، والحنفية يقولون يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، فلا يقول الإمام ربنا ولك الحمد ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. وتأتي المسألة إن شاء الله تعالى. ربنا ولك الحمد ورد على صيغ أربع، اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو، وهذا في الصحيح، وإن نفاه ابن القيم، وربنا ولك الحمد بالواو فقط، واللهم ربنا لك الحمد اللهم فقط، وبدونهما ربنا لك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، حديث الصحيح، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، فالسجود لا ترفع فيه اليدان. وجاء في خبر كان يرفع مع كل خفض ورفع، قال بعضهم إنه وهم، والصواب كان يكبر مع كل خفض ورفع. هل يختلف الرفع؟ لأنه يقول رفعهما كذلك، كذلك يعني لمطلق الرفع أو لهيئته، يعني كما رفع في تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه يرفع عند الركوع والرفع منه حذو منكبيه. يقول ابن حجر لم يرد ما يدل على التفرقة بينهما، بعضهم يقول أنه عند تكبيرة الإحرام إلى فروع الأذنين، وعند الركوع والرفع منه إلى المنكبين، وأيضا لم يرد ما يدل على التفرقة بين الرجل والمرأة، فالمرأة كالرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاص الرجال به. وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، لأنه أستر لها. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، يكبر للركوع ويكبر للسجود ورفع رأسه من السجود، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، يعني كلما خفض للركوع والسجود، لكن كلما رفع لا، سجود فقط. فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، علي بن حسين تابع يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه موصولا، أبوه حسين علي بن أبي طالب سبط النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار تقدم مرارا وأنه أحد الفقهاء السبعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، يعني إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع منه وإذا قام من الركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أيضا من الفقهاء أن أبا هريرة كان يصلي لهم، أي لأجلهم إماما يصلي لهم، كون يصلي لهم هل في هذا أثر على النية؟ نعم، يعني يجوز تصلي لفلان؟ نعم، نصلي له لأجله صحيح، لكن أقول هل إذا قلت صل أنت صليت لفلان يصح ولا ما يصح؟ نريد أن نأتي بالصيغة على وجهه، المقبول شرحا. نعم، هو يصلي له، نعم، ولا شك أن أصل الصلاة لله عز وجل، والقدر الزائد عن أصل الصلاة من الجهر من أجله، من أجلي أن يقتدوا به ويتموا به. لو افترض أنك صليت بجماعة مثلا ولا زدت أي قدر زائد عن صلاتك منفرد يستفيدون منك؟ ما يستفيدون منك، فأنت هذا القدر الزائد لهم ولأجله. أما أصل الصلاة لا يختلف أحد في أنه لله عز وجل. كان يصلي لهم أي لأجلهم فيكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل جهره بالتكبير لأنه عرف في عهده في آخر عهده من بعض الصحابة وبعض الولاة عدم الجهر بالتكبير، شاع عن ذلك، فلما جهر بالتكبير صار أشبههم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يجهر بالتكبير، بل أثر عن بعضهم ترك التكبير فضلا عن الجهر به. ولا شك أن تكبير الانتقال سنة عند الجمهور وأوجبه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من غير تكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع زاد أشهب، وكان يخفض بذلك صوته، يخفض بذلك صوته. لا شك أن رفع الصوت للحاجة، للحاجة، والحاجة إذا كان إمام الحاجة داعية ليرفع صوته، لكن إذا كان مأموم فإنه لا داعي لرفع الصوت بل يخفضه كما كان ابن عمر، فرفع الصوت وخفضه تبعا للحاجة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وعرفنا أنه في المرفوع نعم ماذا يقول؟ كذلك، كذلك يعني مثل الرفع للركوع والرفع من الرفع من الركوع مثل الرفع لتكبيرة الإحرام. ولا شك أن هذا موقوف من رواية نافع عن ابن عمر، وهو مرفوع من رواية سالم. يقول حدثني عن مالك عن ابن نعيم وهب بن كيسان القرشي مولاهم المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم، يعلم أصحابه من التابعين التكبير في الصلاة، كان يعلمهم أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال وهب فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا، كلما خفضنا للركوع والسجود ورفعنا من السجود كما مر بنا مرارا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة يعني مع الإمام فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة، الإدراك مفهومه أنه مع الإمام لأن المنفرد يقال أدرك، نعم بل يمكن أن يدرك المنفرد الركعة بالركوع لا بد من القراءة قبلها، فالنص ظاهر في المأموم إذا أدرك الرجل ركعة مع الإمام فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك عنده عندنا إذا نوى بتلك التكبيرة افتتح الصلاة، ينوي بتلك التكبيرة الواحدة إذا جاء الإمام راكع ثم كبر ولحق بالإمام تكبيرة واحدة، ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال تدخل فيها، تدخل فيها، ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح لأنها الركن. هذا رأيه، هذا حمله على ما يرى لأنها ركن عنده. ابن شهاب نقل عنه أنه لا يرى السنية، يرى تكبيرة الإحرام سنة ما يرى الركنية، فالمؤلف يبي يستدل ويسكت يبي، ولذلك قال وذلك عندنا إذا نوى لأنها الركن فتدخل فيها تكبيرة الانتقال، فسره مالك على مذهبه. أما ابن شهاب فلا يحتاج إلى نية لأنه لا يرى وجوب تكبيرة الإحرام إنه يرى سنة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ما كبر، ثم ذكر أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، فقال يبتدئ الصلاة أحب إلي، يبتدئ الصلاة أحب إلي لأنه صلى من دون تكبيرة الإحرام، والصلاة من غير تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لا تنعقد. ويقول أحب إلي يعني ظاهر اللفظ أنه لا على سبيل الوجوب، لكنهم من المالكية يقولون على سبيل الوجوب. والإمام مالك رحمه الله قد يطلق هذا اللفظ أحب إلي في الواجب، وهذا من ورعه رحمه الله، كما يقول الإمام أحمد في بعض الواجبات يعجبني، بعض المحرمات يقول لا يعجبني أو أكره كذا، هذا من ورعهم. ولو سهى المأموم مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر بالركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه، أن يكبر، جاء مع الإمام وأدرك تكبيرة الإحرام، جاء والإمام يكبر تكبيرة الإحرام ووقف سهى، ظن أنه كبر وهو ما كبر، ثم تذكر مع ركوع الإمام أنه لم يكبر فكبر. ولو سهى مع الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول يعني في الركعة الأولى ناويا بذلك تكبيرة الافتتاح رأيت ذلك مجزيا عنه، لأن القراءة في مثل هذه الصورة تسقط عنه لأنه مسبوق، بل في حكم المسبوق إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، بخلاف الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد تلزمه في أول الصلاة، لأنه يلزمه بعدها قراءة. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح، في الذي يصلي لنفسه يعني المنفرد، فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. لماذا؟ لبطلانها بترك الركن الذي هو مفتاح الصلاة. وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يبرغ من صلاته، قال أرى أنه يعيد، أرى أن يعيد، نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح لأن الصلاة لم تنعقد، حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة لبطلانها، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. هذا الارتباط من في كثير من الأمور، وإن كان لا يلزم الارتباط في كل شيء. سبقا قلنا في من صلى بالناس محدثا ناسيا حدثه، نعم، فإنه يعيد الصلاة دون من خلفه، لكن هنا باعتبار أن الصلاة لم تنعقد أصلا، وهناك الصلاة مع الحدث منعقد، وهنا مع ترك التكبيرة منعقد. الفرق بينهما من وجه، أن الحدث لا يعلم به المأموم، يمكن أن يصلي مع الإمام الصلاة كاملة ولا يدري أن الإمام محدث، لكن هل يمكن أن يصلي مع الإمام ولا يدري أنه لم يكبر؟ نعم المسبوق ممكن، نعم الأصم، لكن مثلا افترض في إمام معه المأمومون، بغض النظر عن كون الجماعة فيهم كثرة أو قلة، يعني مع القلة يتوجه مثل هذا القلب، لكن لو قلنا أن الإمام سهى تقدم وسهى أن يجهر بالتكبير، نعم، وسهى أيضا أن يجهر بالقراءة في صلاة الجهرية، كبر سرا وتبعه المأموم، هذا متصور، هل نقول يعيد أو لا يعيد؟ صورنا أن الإمام كبر سرا، نعم، الأصل العدل، الأصل أنه ما كبر، نعم، يعني كونه سهى وكبر سرا ويجزم من نفسه أنه كبر تجزي الصلاة، لكن المأموم، نعم، المأموم يرى أن هو على الأصل، الأصل العدل، ما سمعه يكبر، والأصل أنها جهر، رآه رفع وقف في المحراب ورفع يديه، الإمام يتصور أنه منفرد. هل نقول للمأموم صلاتك صحيحة باعتبار أن الإمام كبر سرا وصلاته صحيحة لنفسه وكذا من خلفه، أو نقول أن الأصل بالنسبة للمأموم، نعم، أنه ما دام ما سمع التكبير والأصل عدمه أن الإمام لم يكبر بالنسبة للمأموم، المأموم رأى يعني، لكن هل يغلب على ظنه أنه كبر وهو إمام يحتاج إلى جهر؟ لا، تكبيرة الانتقال أمرها سهلة، لا لها الكلام على تكبيرة الحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم في تعارض الأصل مع الظاهر، في تعارض الأصل مع الظاهر، يعني مسألة في غاية الأهمية، فيه تعارض الأصل مع الظاهر، وهذه مسألة عرضنا لها مرارا حتى في هذا الدرس ذكرناها، فتحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى مرجح. الظاهر ما دام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من الإقامة وفي مكانه في محرابه، نعم، الظاهر أنه كبر، والأصل العدم أنه لم يكبر. الله إليك. باب قراءة في المغرب والعشاء عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. يقول رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب والعشاء أي في مقدار القراءة والجهر بها في صلاتي المغرب والعشاء. وقدم المغرب والعشاء على الصبح لأن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، فاليوم يبدأ اليوم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الشمس أول ما نعد المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم إلى آخره. وأما تسمية صلاة الظهر الأولى لأنها إنما بدأ بها في حديث إمام الجبريل أول ما صلى به الصلاة الأولى الظهر، قولهم إن الليل سابق النهار هل هذا يعارض ما جاء في قوله جل وعلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار؟ هم يقولون الليل سابق النهار، نعم، لكن كلامهم هذا يقول لأن الليل سابق النهار، والله جل وعلا يقول ولا الليل سابق النهار. هو من حيث الاصطلاح لا شك أنه سابق، لأنه يبدأ من غروب الشمس فيكون الليلة كل يوم سابقة على نهاره، نعم. وأما ما أشير إليه في الآية فالمراد نفي الاضطرار، ما يجي ليل ثم نهار ثم نهار ثم ليل أو العكس، ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار ثم الليل ثم النهار ثم هكذا، وإن شئت فقل نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل ماشي، نعم، لكن إذا انتهى النهار يأتي إيش ليل، وإذا انتهى الليل ما يسبق الليل النهار، ما يجي ليل ثاني قبل النهار، فالمنفي اضطراب نظام الكون. ولم يترجم للقراءة بصلاة الظهر والعصر، لماذا؟ لأنهما سريتان. ترجم الأمر البخاري باب القراءة في صلاة الظهر باب القراءة في صلاة العصر، لا شك أن من ترجم لهما أراد إثبات القراءة، وهم معنى أن الإمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت حيث لا يسمع، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يقرأ، نعم. فمن ترجم بالقراءة في صلاة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة فيهما. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قرشي النوفلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الطور في المغرب ذلكم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم جاء في فداء الأسرى، يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، قد تحمل الحديث حال كفره لكنه أداه بعد إسلامه. لو أداه حال كفره يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. فيصح التحمل حال الكفر يعني قبل التأهل يصح التحمل، لكن الأداء لا يصح إلا بعد التأهل. يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر صحيح، لكن لا يؤدي إلا إذا صار أهلا للأداء. قرأ بالمغرب، قرأ في صلاة المغرب سورة الطور. قال الترمذي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب السور الطوال نحو الطور والمرسلات. الحديث الذي يليه في المرسلات، وهذا الحديث في الطور. قول الترمذي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب السور الطوال نحو الطور والمرسلات، يعني التمثيل بما ورد. يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة التمريض يظن بإمام دار الهجرة نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصلاة بهاتين السورتين. نعم. وقال الشافعي لا أكره ذلك، لا أكره ذلك بل أستحبه. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب، يعني للسورتين بعينهما. قرأهما النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاقا وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن. نعم. الأصل أنه تشريف، هو تشريف بلا شك، فمن قرأهما في المغرب لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، قرأهما في صلاة المغرب بقصد الاقتداء والاعتساء يؤجر على ذلك، كما لو قرأ سورة الأعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صلاة المغرب. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية سمعته، أي سمعت ابنها عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن أمه سمعته، ما قال سمعتني، الأصل أن يقول أمي سمعتني، ولا بد من إضمار القول، لا بد من إضمار القول عند هذا الحديث. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ فقالت له يا بني لقد ذكرتني، فقالت له سمعته، يعني على الأصل عن عبد الله بن عباس قال إن أمي أو أم الفضل الأمانة سمعتني فقالت لي يا بني لقد ذكرتني. هذا حق السياق، لأن المتحدث الأصلي هو عبد الله بن عباس، المتحدث الذي روى القصة هو عبد الله بن عباس صاحبه، فيقول هذا فيه التفات، وإن شئت فقل تجريد. تجريد إيش معنى تجريد؟ عبد الله بن عباس جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، فقالت له يا بني لقد ذكرتني، يعني شيئا نسيته، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذه مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحيح من رواية عقيل عن ابن شهاب ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام. ففي مشروعية قراءة هاتين السورتين وقراءة ما ورد، وإن كان الأصل في صلاة المغرب أنها تخفف. وحدثني عن مالك عن عبيد الله عن أبي عبيد، حدثني عن مالك عن أبي عبيد عبد الملك المذحجي روى له مسلم وعلق له البخاري مولى سليمان بن عبد الملك ابن مروان أحد ملوك بني أمية وحاجب، عن عبادة بن نسي كندي قاضي طبرية عن قيس بن الحارث كندي الحمصي عن أبي عبد الله الصنابه عبد الرحمن بن عسيلة قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر، وقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، من قصار المفصل. والسؤال الذي ورد آخر سؤال يقول ما صحة ما يقال أن السنة في المغرب الإطالة وأن التخفيف من بدع بني أمية؟ هذا أبو بكر. أبو بكر قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، يعني في الأولى سورة وفي الثانية سورة من قصار المفصل، وأول مفصل سورة قاف. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا ضرب من القنوت، لأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر رضي الله عنه، قد أمرنا باتباعه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يعني منفردا يقرأ في الأربع جميعا أربع ركعات، في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن طويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن لا على سبيل الاستمرار. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، يعني من القصار. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إماما كان أو مأموما، وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة وغيره. قال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، فذكر 20 من مفصل سورتين في كل ركعة. وأيضا أقر الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة السورة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، زاد النسائي في الركعة الأولى وفي الثانية بالقدر، نزلناه في ليلة القدر، وهما من قصار المفصل. يقول الحافظ: الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر، لكن لا يلزم أن يكون هذا في السفر، فللأصل فيه أو ما دام قرأ أنه يصح في السفر والحضر بلا إشكال. نعم، صلى الله عليك. باب العمل في القراءة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحت الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في القراءة. باب العمل في القراءة يعني في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هاشمي عن أبيه عبد الله عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، نهى عن لبس القسي فتح القاف وكسر السين المشددة والتحتانية أيضا مشددة لأنها ياء النسب، ثياب مخططة بالحرير تعمل بالقس موضع بمصر قريبة من تنيس. قسي ياء كيا الكرسي زيدت للنسب، ياء النسب مشددة، ونسمع بعض طلاب العلم يخففونها خطأ. قال ابن تيمية خطأ لأن ياءه ياء نسب وياء النسب مشددة. نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني خف لأنه لا يجمع بين البدل والبدل، تقول هذه امرأة يمانية، لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت هذه امرأة يمنية بالتشديد. يقول أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف قسي أو القسي، لكن هذا خطأ. قل هذا خطأ. قل ابن حجر: لأنه يلتبس بجمع قوس، قوس جمعه قسي. وقيل أصلها القزي بالزاي منسوب إلى القز هو ضرب من الإبريس المنوع من الحرير. نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب. معروف أنه النهي خاص بالرجال، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه طرح. وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه عن ابن عباس مرفوعا: ألا وأني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود. هو في السجود لا يتصور، لكن قد يشكل على بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد أمر أن تخير من المسائل وأن يكثر من من المسألة، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب له. فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم ولا ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة. الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلا ما يقصد تلاوة، يقصد وردها اليومي ولا يقصد ذلك التلاوة، ولا بقرأ آية الكرسي ومعوذتين وغيره، يعني يرد في ورده شيء من القرآن. قال: ما أقصد تلاوة، أنا أقصد وردي. شو قال له؟ قال: يقرأ ولا تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد تلاوة، أنا ما أقصد التلاوة. لو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابعة. نعم، إذا كانت الآية كاملة مفترضة في آية الكرسي مثلا أو سورة الإخلاص المعوذتين وما ذلك. نعم، الأصل المنع، الأصل المنع. وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود وقد أمر به، فأكثر فيه من الدعاء فقام المستجاب له. بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص، يصير الإمام يستعجل بقراءته ثم يركع، وقد بدأ بالفاتح ويريد أن يتمها المأموم يتمها وراكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وراكع. هذا موثوق يبقى عليه آية أو آيتين ويعرف أن الإمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بلا شك لأنه يقصد التلاوة. نعم، هذا داخل في النهي. فإذا ركع الإمام فاقطع القراءة. تابع لإمام مركب إذا ركع فركع، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع. قد يقول قائل الفاتحة ركن من أركان الصلاة تركع عنها، نقول ركع أركع وأنت الآن في حكم مسبوق، وأنت الآن في حكم مسبوق يسقطك ما لا تستطيع من قراءة الفاتحة. كيف؟ لا هو من يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصي على هذا الركن يريد أن يأتي على أي حال. هذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص يريد أن يكمل على أي حال، ويخشى أن يكمله وقائم يرفع الإمام ثم تفوت الركعة فلا يستطيع التوفيق بين الأمرين. هذا لا ينكر، هذا موجود سمعناه. فلا يجوز له أن يتابع القراءة، فإذا ركع الإمام عليه أن يركع. نعم. يقول وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم تمار دينار اسمه مولى الأنصار قيل مولى الغفاريين عن البياضي بن عمرو الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون في رمضان وقد علت أصواتهم بالقراءة يصلون إيش أوزاع، كل واحد يصلي لنفسه ويصلي الرجل مع الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصحابة الليلة الأولى ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق المسجد ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليه، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد يصلي الواحد لصلاة أخيه وهكذا. خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. مقتضى اللفظ المناجات مع رفع الصوت مع خفضه. نعم، المناجات مع خفض الصوت بخلاف المنادات فتكون برفع الصوت. إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، يعني يخفض صوته. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. يقول ابن بطال مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصلاة، يستحضر أنه بين يدي ربه تاليا راكعا ساجدا منكسرا بين يديه. لكن من من الناس اليوم إلى القليل نادر من يشعر بلذة هذه المناجاة. أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع، فالخشوع مفقود إلا نادر. يقول مناجاة المصلي ربه، لأن الصيغة يناجي بما يناجيه مفاعلة مناجاة تقتضي أن تكون من الطرفين كليهما، على أن هذه الصيغة جاءت من طرف واحد. سافر فلان، سافر، طارق زيد النعلة، من وجه واحد، من جهة واحد ومن طرف واحد. هنا يقول ابن بطال مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان، يعني بالمجازاة بالمكافأة، وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار بسبب هذا الانكسار. وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق عليهم شيء من المسائل فزعوا للصلاة وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله عز وجل، فتحت لهم المغاليق. منهم من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى الاستغفار، من يكرر قراءة الفاتحة. لكن لا شك أن الصلاة مفزع يستعان بها على النوايا، استعينوا بالصبر والصلاة. في الحديث الحث على بال على الصلاة والخشوع فيها وهو لبها، والله المستعان. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وهذا في المنفردين. أما الإمام فيجهر كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن فيه أذن، يؤذي بعضهم بعض بالجهر يقطع عليه قراءته. وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء يقرأ في الصلاة، فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة ما يدري وين يقف عليه أو في أي سورة يقرأ. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن فيه أذن لهذا الجار الذي يقرأ، وهذا في الصلاة وخارج الصلاة. وفيه أيضا منع من الإقبال على الصلاة، وفي أيضا ما يمنع من تدبر الإنسان، يتدبر ما يقرأ ثم إذا رفع جاره صوته شوش عليه وقطع عليه هذا الإقبال والتدبر. يقول ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. نعم، تجد الناس يقرأون القرآن ثم يأخذ الجوال يكلم يبيع ويشتري ويوصف ويلا، هذا يقطع الناس ويؤذيهم بلا شك، وهذا أشد منع من المنع بعبادة. والحديث صحيح لا إشكال فيه، له شاهد حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود. يقول: حدثني عن مالك عن حميد طويل بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو ليس بطويل لكن قيل أنه في يديه طول، وقيل لأن له جارا اسمه حميد وهو قصير فقيل له الطويل، يقول نسبي بالنسبة لهذا القصير. عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جماعة رواته، وراء أبي بكر وعمر وعثمان موقوف، وهو في الصحيح وغيره: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فالمقصود أنه مرفوع في الصحيح وفي الموطأ موقوف في جميع الموطأ في جميع روايات الموطأ. فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعند مسلم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في رواية كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهي أصح. كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذه متفق عليها عند مسلم. فهم بعض الرواة نعم من قول الراوي من قول أنس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على حسب فهمه. وهذا مثل به لعلة المتن كما يقول الحافظ العراقي: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. الراوي فهم من كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين مقصود به السورة، وإلا كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هل ينفي ذلك أنهم يفتتحون بدعاء الاستفتاح؟ هل ينفيه؟ لا ينفي. فليس فيه دليل على عدم ذكر البسملة. والحافظ بن حجر يقول: يمكن توجيه هذه الرواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لا في أول قراءة ولا في آخر. فكل كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة لا يقرأ، وإذا حمل على أنه لا تذكر جهرا على الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، أو آية من القرآن نزلت للفصل بين السور. نعم، ما عندنا إشكال في أنها تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر مسألة خلافية بين أهل العلم. أما الخلاف في كونها آية من الفاتحة وهذا ينفع في الخلاف في الجهر بها وعدم، أولا بالنسبة لسورة النمل لا خلاف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيضا على أنها ليست بآية في سورة التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك. والمسألة كبرى ليست مسألة سهلة، لأن هذا إثبات للقرآن ونفي له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم. الذي ينفي كونها آية نعم ماذا يقول؟ يقول لوجود الخلاف فيها، يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخلاف. نعم، لأن القرآن قطعي والقطعي لا يجوز الاختلاف فيه. والذي يثبت أنها آية يقول اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف، يبيجي هذا عندنا حديث يبيجي شر. فمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالبسملة. ومن قال بأنها ليست بآية أصلا مع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء الاستفتاح، هؤلاء يقولون تقرأ سرا وهو المعروف عند الحنابلة. والحنفية إذا قرأوا سورة من أولها لأنه لا يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فلا استفتاح ولا استعادة ولا بسم الله. نعم، على طول تفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. يقول: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب. وعلى كل حال مرجح معظم يقول لا بسملة من القرآن إلا في سورة النافع، هذا معروف، لكن قول عند الحنفية أن آية نزلت للفصل بين السور، وترجع شيخ الإسلام، هذا ترجع شيخ الإسلام أنها نزلت للفصل بين السور، يعني آية واحدة، ومنهم من يقول آية من كل سورة، فعلى هذا 113 آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول مطلقا، هذا موجود، الأقوال موجود. على كل حال القرة في مثل هذه المسائل، في مسائل النفي والإثبات، هم يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم الأدلة. والقرة بالتلقي عن شيوخهم، قد يكون بعضهم من أهل النظر والإثبات بالنصوص، وبعضهم اختصاص القراءة، وإن كان فيه ضعف في الجوانب الأخرى. كيف؟ والاستعاذة، هم يستعيذون، ما يستعيذون امتثالا للأمر، لكن ما يستعيذون القراء. إذن آية، إذن استعاذة آية مثل البسملة، إذا كان مجرد عمل القراء حجة، صح ولا لا؟ يقول: حدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه، أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، بجهم عامر، وقيل عبيد بن حذيفة الصحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح، بالبلاط موضع بين السوق والمسجد، مبلط كما في القاموس وغيره. يقول ابن عبد البر: كان عمر رضي الله عنه كان مديد الصوت، فيسمع صوته حيث ذكر، يعني بالبلاط، وفيه تخصيص لما سبق، فيجهر بعضكم على بعض في القرآن، أن هذا خاص بالمفردين، أما الإمام فيجهر، الإمام يجهر، وهذا عمر إمام رضي الله عنه والله، وكان يجهر بقراءته، كان جهوري الصوت، مديد الصوت رضي الله عنه والله، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو صلى بألف شخص وجهر رفع صوته بقدر الإمكان، ولا نتصور وجود آلات لأن الأصل عدمه، أو صلى باثنين يلزمه أن يمد صوته مثل ما لو كان خلفه ألف، لا يلزم، لأن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل الأذان تبليغ الغائب، رفع الصوت بالقراءة من أجل المأموم، فيقدر بقدر الحاجة بما لا يشق على الإمام ويبلغ المأموم. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، فاته من صلاة المغرب ركعتين، فقام ليأتي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالسنتين فيما فاته، في ليجهر فقرأ فيما يقضي وجهر، يعني بجمع ما يقضي مما يجهر فيه، لكن لو فاته ثلاث من العشاء يجهر في سنتين ولا يجهر في واحد. هذا يترتب عليه أمور، وهو أن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي الأداء مطلقا، نعم القضاء يحكي الأداء مطلقا، والركعتان الأوليان جهريتان فاتتاه يجهر. يترتب عليه أن ابن عمر أيضا يرى أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وإلا لو كان يرى أن ما أدركه أول صلاته وأن ما فاته هو الآخر ما جهر، لأن الركعتين الأخيرتين لا يجهر فيهما بالقراءة. يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي، لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر، مثل رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا أظهر. يقول الباجي: ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق، يعني ما يدركه المسبوق آخر صلاته، والخلاف في هذه المسألة تقدم، هو مبني على الروايتين فأتموا فاقضوا، سبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر رضي الله عنه. وإلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي، ويقضي الثالثة والرابعة ولا جهر فيهما، حتى إذا قلنا أن الأداء القضاء يحكي الأداء قلنا لا جهر. يقول: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، فيغمزني، يعني يشير إلي، فأفتح عليه ونحن نصلي، ونحن نصلي، يعني إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم؟ اللهم إلا إن كان مأموم غافل، كان غافل وساهي يحتاج من يغمز. نعم، لأنه يقول إيش؟ كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه، يعني أذكره بما نسي أو صحح له خطأه فأفتح عليه وهو مصلي. لا شك أن الفتح على الإمام ثابت سواء كان في القراءة أو في غيرها، في القراءة وفي غيرها، في غير القراءة بالتسبيح وبالقراءة يجهر فيما أخطأ فيه أو فيما نسيه الإمام. لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ نعم، إذا كان غافل. طيب إذا كان مهم مأموم، هذا قدام عنده واحد هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني هات يطلب منه الرد بالإشارة. وهنا يقول فيغمزني، يقول نحن نصلي. بهذا قال مالك المختصر بن عبد الحكم وأشهب بن حبيب في جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة، لأنه وإن كان تلاوة القرآن لكنه في معنى المكالمة، ولذا منعه بعض، منع بعضهم الفتح على الإمام. نعم، لأنه في معنى مكالمة الإمام. كره الكوفيون الفتح على الإمام، لماذا؟ لأنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب الإمام بتصحيح خطأ وقع فيه أو بتذكيره لشيء نسيه فكرهه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول جائز. ولذا يقول أجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء، قد تردد صلى الله عليه وسلم في آية فلما انصرف قال ألم يكن في القوم أبي يريد من أجل أن يفتح عليه. نعم، الآن عندنا صور لهذه المسألة. إمام مأموم، هذا المأموم يأتم بهذا الإمام، لا إشكال في كونه يفتح على إمامه. نعم، إمام معه مأموم وثالث لا يصلي معه، المأموم لم يحفظ ما يقرأه الإمام فلا يستطيع أن يفتح عليه، الثالث حافظ. نعم، هل لمن كان خارج الصلاة أن يفتح على الإمام؟ له ذلك. ويتفرع على ذلك مسائل لا تحصى. لو افترضنا جمع مسجل في شريط بنفس القراءة اللي فيها، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة إذا كان ما عنده أحد؟ أو يتقدم قليلا يأخذ مصحف ويفتش ويشوف؟ لا، أنا التلاعب بالعبادات يصل إلى حد، لأنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة. نعم، ها؟ شاشة الإمام يقرأ منها الإمام. لا لا لا، إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع فيه. وإلا يأتي يوم من الأيام يقول صلي بمسجل خلق، ليش تكلف موظفين ونربط أئمة؟ وقد وقع في يدي كتاب قديم يعني من 25 سنة وأكثر، كتاب صغير اسمه كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، صلي ببيت ولدك. ليش؟ هذا توسع غير مرضي، هذا يسلب العبادات روحها ولبها. يعني افترض انك تقرا في سوره وكنت تسمعها قبل الصلاه، وبعض الناس يستعمل الصلوات بكثير من النوافل للمراجعه، ما حفظ وسمع في المسجل اشكال هذا الشيء ضغطه ليسمع، او تقدم وفتح المصحف وتاكد من الايه التي تردد فيها. وهل للمصلي أن يفتح على شخص لا يصلي؟ جالس يقرأ القرآن فأخطأ، يفتح عليها المصلي ولا ما يفتح عليه؟ هو يقرأ قرآن والصلاة إنما هي القراءات، هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز أن يقرأ لنفسه فضلا عن يفتح لغيره. المسألة المسائل يعني صور لهذه المسألة. شخص جالس يقرأ يرفع صوته، أولا هذا منهي عن رفع الصوت، والثاني يصلي من جهة، الثانية أنه في معنى المكالمة والفتح بقدر الحاجة، والحاجة إذا كان لا يصلي إذا سلم يفتح عليه. هو يقصد بذلك يقرأ ولا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء، اركع واسجد. كان إذا الإمام أخطأ نسي الركوع قيل له اركع، إذا نسيت السجود قيل له خر راكعا، المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لأنها ينتابها كونها قرآن والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضا كونها مخاطبة محادثة للإمام. نعم هذه مسألة. نعم قطن بن نسير، قطن بن نسير قرأه الراوي بن بشير قال نون والقلم ما يصدر نون يصلي. هذا تقصد شخص يصلي فقرأ. نعم الشخص يقرأ اسماء الرواة ويحدث مثلا، فقال قطن بن بشير، فقال الدارقطني نون والقلم ما يصدر، يعني بن نسير مو بن بشير. وهذا أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بالقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن، لأنه قد لا يقصد به التلاوة، بل مقطوع به أنه لا يقصد به التلاوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن كان لمصلحة الصلاة شيء، والرد على مثل في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصلاة، ليس هذا مصلحة الصلاة. كونه ما يملك نفسه هذا من مسألة ثانية، واحد يفتح على القارئ بالدور يقضي حاله وجده ما يملك نفسه. كره الكوفيون الفتح على الإمام لأنه من باب المكالمة، يعني وإن كان بلفظ القرآن لكنه المقصود به وهو الظاهر المكالمة، لكن حديث أليس في القوم أبي هذا يرد. جازه مالك والشافعي وأكثر العلماء لما ذكر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.